القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، كان حلما فخاطرا فاحتمالا أن يخرج جيش الاحتلال البريطاني من مصر. الأستاذ الدكتور عبد العزيز نوار، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس. دكتور نوار، من سنة 1882 ل 18 يونيو 1954 قصة الاحتلال البريطاني على مصر، إيه الحكاية بقى يا دكتور؟ والله هي قصة طويلة ولها محاور كتيرة وما اقدرش اغطيها الا اذا خدت محور واحد، قناة السويس. اوكي، يعني هو محور رئيسي الحقيقة قناة السويس. الانجليز قرروا احتلال مصر بعد افتتاح قناة السويس، واصبحت مصر بالنسبة لهم حياة. وتشرشل قال بعد كده كلمة تعبر عن القضية كلها: غزو مصر يعادل غزو انجلترا. اظن من دي يتفهم بقى ان لابد مصر ان يسيطروا على مصر. واحتلوا مصر سنة 82 وسيطروا على القناة، واصبحوا هم المتحكمين في القناة. اسمها قناة دولية ولها قواعد دولية ولها معاهدات، لكن الحقيقة الانجليز مسيطرين على القناة. بدليل في الحرب العالمية الاولى السفينة اللي تمر تكون سفينة تابعة للحلفاء، اما تابعة للاعداء ما تمرش، مع ان القناة محايدة والحرب حرب الحقيقة، ما فيش فيها لا معاهدات ولا اتفاقيات ولا شيء من هذا. المصريين بذلوا خلال الحرب العالمية الثانية، او ارغموا على الاسف، المصريين خلال الحرب العالمية الاولى ارغموا على ان يخدموا الجنود الانجليزي المدافعين عن قناة السويس، بحيث ان هم كانوا بيجمعوا في الاسواق ويتجرجروا زي يجروهم في الاسواق ويودوهم يشتغلوا في المعسكرات البريطانية. ووصل يعني الخطورة ان اللي ينضم للقوات البريطانية ويساعد على الاحتلال البريطاني من المصريين يعفى بالجندية في الجيش المصري. سبحان الله. يعني الحقيقة دي مسائل لابد انها تفاصيل، لكن لابد انها تطلع عشان الناس تعرف خطورة الاسلوب البريطاني في تحويل مصر الى انها تكون في عجلة القناة، مع ان المفروض من الاول ان تكون القناة في عجلة مصر. ودارت مفاوضات طويلة، المصريين يحاولوا يقنعوا الانجليز ان القناة جزء من مصر. لا، زي ما قال تشرشل، غزو مصر غزو انجلترا. وجت الحرب العالمية الثانية وبرضو متمسكين بهذا الوضع، ومفاوضات طويلة. معاهدة 36 برضو اقرت الوجود، زي ما كل الناس عارفة، الوجود البريطاني في مصر. لكن بعد الحرب العالمية الثانية كان في إصرار شديد من جانب المصريين للتخلص من الوجود البريطاني. ودارت مفاوضات في 1951 بين الحكومة المصرية والإنجليز، وما وصلش نتيجة. حكومة الوفد ألغت اتفاقية معاهدة 1936، وبدأ ما يعرف باسم معركة القناة. الحقيقة المعركة دي مظلومة جدا، دي معركة مصر. لا بشوف الأجهزة الإعلام والسينما والإذاعة معنية بيها، لازم تطلعها تفصيلة تفصيلة. تصوري مثلا كان في قيادة كبرى تتولى المعركة دي، عزيز علي المصري الرجل اللي دافع عن مصر نصف قرن تولى القيادة، البورد اللي بيشتغل معاه مجلس قيادة المعركة مكون من مين؟ من محامي ومدرس وكاتب وطيار، وانا اذكر يعني ان احسان عبد القدوس كان فيهم. التشكيلة دي جت ازاي؟ دي تدل على ان اللي شكلوا المجموعة دي بيشكلوا مصر، ان هي مش معركة بنادق ولا معركة حرب بس، لا دي معركة مصر كلها، مصير امه. المدرس عارف انه مش بيحارب، مش عارف يشيل بندية يمكن يقع بيها، لكن عارف هو بيعمل ايه. فرمز للجبهة. رجال البوليس في الفترة دي دور لا اقول اعظم من رائع، استطاعوا ان هم يفرغوا المعسكرات من العمال. واحد بس ضابط اسمه عبد الكريم درويش كان صغير ايامها، اقنع 25,000 عامل مصري وسوداني ان هم يسيبوا المعسكرات، سابوها. واللي تربس قالوا له وبعدين معاك، بس راح سايبه ماشي، وقلة طبعا قليلة. المخابئ الفدائيين كانوا عارفينها، لما الانجليز يعرفوها يطلعوا داري يقولوهم انتوا اطلعوا من الناحية الفلانية، تسخبوا من الناحية الفلانية، شيلوا كذا، وتيجي الطيارات البريطانية بعد كده تضرب الموقع وتهد مجموعة من الاماكن الخاوية، واتنقلت الفدائيين لمكان اخر. الزخيرة في سيرابيون كانت مستخبية مخبينها فيها، عرفوا الانجليز، المصريين عرفوا ان هم ضباط البوليس بطريقتهم، عرفوا بسرعة بلغوهم شيلوا الزخيرة وشيلوا حتى فيها. الحاجات الرفيعة دي تدل اولا بيشتغلوا بعيدا عن اوامر الدولة، عارفين ان هم قدام عدو انجليزي، حتى لو جت اوامر الدولة ضد هذه الفكرة انها مضطرة الى ذلك، عارفين هم بيعملوا ايه، حتى لو اخطأوا في هذا الوضع وطن مواطن. جميل. المعارك اللي دارت مثلا تشوف حكاية كفر عبده لما دمروه، مش فاكر 250 دبابة على ايه؟ كفر عبده لو زرتيه يعني حتى صغيرة كده، شوية بيوت في ذلك الوقت لو واحد زقهم يقع على بعض. لكن هيحتاج مش عارف 200 دبابة و500 مصفحة وكم طابور مشاة. الكتابات بتتكلم عن ضرب الانجليز لبلوكات عساكر بلوكات النظام في الاسماعيلية، وانقتل منهم كذا، ويوم 25 يناير 52، دي واحدة من المعارك اللي امتدت من بورسعيد الى السويس، وشارك فيها الاهالي وضباط من الجيش وضباط من البوليس وناس عشوائيين كانوا دخلوا في القتال. وتشوفي أصالة المصري، يحكوا لي بعض الناس في الإسماعيلية وبورسعيد إن الأكل كان بيتحط بيتجهز لهم من الأهالي أوتوماتيكي. فذكرني المسألة دي أيام لما انكسر جيش عرابي قدام الإنجليز وبعتروا في البلاد، البيوت بتاخدهم وتقعدهم وتأكلهم وتشربهم ويجوزوهم بولادهم، ومن هو وديه مواطن من الصعيد ولا مواطن من هنا ولا هنا. فالمسائل دي والتفاصيل دي لابد يعرفها الصغير والكبير. ده فعلا. ومعارك على وقت طويل، يعني خلال خريف كامل صراع مرير بين خط القناة ده كله ومعسكرات الإنجليز، واستخدموا أساليب عجيبة. يعني المعسكر اللي مش قادرين يروحوا له يوم يجيبوا بشوية قطط ويولعوهم ويسيبوهم يجوا يروحوا داخلين المعسكر مولعين، صفارات الإنذار تضرب بالضرب يشتغل، قلقوا عمل عاملين قلق. خطف العساكر. أستاذ سيد، النهاردة وإحنا في بورسعيد سألنا عن أبطال المقاومة فدلونا عليك، فأهلا بيك يا أستاذ سيد محمد عسران. مظبوط؟ واحنا سعداء وشرفتينا في بلدنا وفي قهوتي. حضرتك حضرت خروج اخر جندي بريطاني من القناه، من مدن القناه؟ انا الحقيقه كنت في قطاع غزه كفدائي سنه 56 في 18 يوم اثناء بعد في حاله خروج اخر جندي بريطاني، وكان دي لها اسباب. يعني الصوره لما قامت كانت بتدعو للكفاح المسلح في حاله عدم التواصل الاتفاقيه، فانخرطت انا وزملاء ليا في الفدائيين، قوات الفدائيين اللي هي اتشكلت في مدن القناه وعلى مستوى الجمهوريه، وكان لي الشرف ان انا استدعي للعمل على خطوط الهدنه في قطاع غزه. ففي 18 يوليو الحقيقه انا كنت بتابع عمليه انسحاب ورفع العلم على مبنى البحريه في بورسعيد، وانا سعيد كل السعاده لان ده يعني يعتبر ثمره من ثمرات كفاح شعب على مدى 70 سنه وصول شعب بورسعيد. طب مين هو الفدائي في نظرك يا استاذ سيد؟ الفدائي في نظري هو الانسان المنتمي الى بلده، والانسان اللي بيشعر ان هو جزء من الارض. عزيز. طيب عايزين صفحات او حكايات عن الفدائيين قبل الجلاء. وقبل الجلاء وقبل الثوره كانت في حالات تشبه حالات الانتفاضه في الضفه الغربيه وقطاع غزه. يعني كنا احنا اطفال صغيرين، المعسكر القوات الانجليزيه كان اسمه معسكر الجولف جنبنا هنا قريب من القهوه، فكان دايما العربيات الانجليزي تعدي وتهرب من شارع محمد علي، فكان دايما نجيب ازايز نحط فيها ميه نار ونحط فيها بنزين ونحط فيها جاز وخرق قماش يبلله بالجاز والبلاك ونرميها على العربيات دي، واحنا اطفال في سن 13 14 سنه، وما يفوتناش ان كان لنا فدائي بنعتبره مثل لنا مات في الفتره اللي حضرتك بتقول عليها ديت ما قبل الثوره، اللي هو نبيل منصور اللي قطع القميص بتاعه وبلله بالجاز والقاه على معسكرات القوات الانجليزيه في الجولف لغايه ما استشهد. ده بورسعيد؟ ده في بورسعيد. ده الكلام ده بعد الغاء المعاهد على طول. استاذ سيد، العدوان الثلاثي على مصر قطعا بتذكره، وكان ليك بطولات اثناء العدوان الثلاثي، احكي لي عن بطولاتك. هو العدوان الثلاثي بدا في 29 اكتوبر 56 بعمليه انزال اسرائيليه في سيناء، كان طبعا مبرر لتدخل القوات الانجليزيه والفرنسيه، لان احنا نذكر ان كان في تالف ما بين الدول الثلاثه، واسرائيل تبدا بالعمليه ديت ثم يصدر الانذار البريطاني الفرنسي بابعاد القوات الاسرائيليه والقوات المصريه 10 كيلو عن شاطئ القناه حتى تتمكن بريطانيا وفرنسا من حمايه القناه. ودي كانت طبعا حجه الهدف منها ايه؟ ان يدخل القصف الجوي استمر، كان بيستمر من الفجر لغايه اخر الظهر بعد الظهر يوم 30 يوم 31 لغايه يوم 6 و7 نوفمبر الحقيقه كانت الاسلحه القوات المسلحه بتبعت لنا من مصر لواري وعربيات بتدي السلاح لكل الناس. كنا احنا شباب صغير ناخد الاسلحه ديت، حتى اللي مش متدرب كان بيحاول ان هو يعني ايه يعني كانت عمليه حماس. وانا قدرت ان انا اخد صندوق قنابل يدويه ميل 36 واخبيه فوق السطح بتاع البيت اللي احنا فيه اللي فيه الان. وبعدين في يوم 5 و6 بدات عمليه الانزال الجوي في مطار الجميل وفي بوفات وفي منطقه راس، بدات بدمي يعني الينبي. يعني ايه الينبي؟ الينبي اللي احنا بنحرقه في شم النسيم ده، فهم علشان خاطر يضمنوا بان الشعب مش هيقاوم وهيموت منهم، فبداوا الاول يعملوا العمليه دي وينزلوا الدمي ده اللي هو الاولمبيات عشان لما يشوفوا ان الشعب بيقاوم يبقى ما خسروش حاجه. يا الينبي صباح المفضوحة وحكاية لك صباح المفتوحة ابكي علي وصواطي ده كان بيحب الجمبري ابكي علي وصواطي ده كان بيحب الجمبري ابكي علي وقولي ده كان بيحب البوري ابكي علي وقولي ده كان بيحب البوري يا تربة يا ام بابين وديت الالم يا تربة يا ام بابين وديت الالم بالبين والله ده كان بيصلح عند القسطة والله ده كان بيصلح عند القسطة والله ده كان بيصلح عند القسطة والله ده كان بيصلح عند القسطة القسطة مين القسطة حسين القسطة مين القسطة حسين القسطة مين القسطة حسين يا لمبي يا ابن يا قلبي نزلوا دمي بقى بتقول كده للتضليل ايوه وبعدين هو من الشعب بيقاوم بيضرب عليها فراحوا جايين اليوم الثاني وقاموا بعمليات خصف جوي شديده عن المناطق الثانيه ايوه اشعلت الحوائط في شارع عباس وشارع عبادي وميدان المحافظه وقصفت الكنيسه اليوناني والمساجد اللي في المدينه واستمر القصف الجوي بصراحه بطريقه يعني مرعبه لدرجه ان الحرائق كانت شملت حي المناخ بالكامل حي بالكامل اتحرق وده طبعا اصاب الناس بنوع من الذعر اضطر الناس اللي هم المواطنين الكبار في السن والاطفال ان هم يلجاوا الى منطقه بحيره المنزله عشان ياخدوا الانشاءات توصلهم لاقرب المدن الصعيد وهي المصريه الاهليه او دمياط وكان نتيجه يعني ان الناس كثيره والمنشات ما بتوسعش الناس كانت المنشات بتغرق الناس وبالاطفال تغرق الناس كانت كثيره جدا وبعدين كل الاطفال وكل الستات عايزين طبعا يبعدوا عن الحرائق لان الحرائق تعرف عروض بورسعيد مساحتها صغيره تعتبر جزيره يعني عشان عروض تطلع من بورسعيد الاسماعيليه لازم تعدي على كوبري راسه وبعض بورسعيد لدمياط لازم تعدي على كوبري الجميل فهي جزيره الحرائق لما حصلت في اطراف المدينه كانت بتمثل شيء مرعب طب معلش يا استاذ سيد قبل ما تقول لي عن بطولتك في هذا المجال يعني اوصف لي بورسعيد ايام العدوان ما كانش فيه لا ميه ولا نور الناس كانت عايشه ازاي كانوا بيروح المدرسه الاطفال ولا ما بيروحوش بياكلوا منين يعني الحياه في بورسعيد كانت شكلها ايه هي دي كانت بتمثل قمه قمه المحبه ما بين المصريين والتكافل الاجتماعي اللي كان بين الناس يعني كلنا كنا بناكل مع بعض على الصفه بناكل مع بعض في قهوه ودي للست ام فلان تطبخ لنا اللي هي قاعده موجوده يعني مش كل الستات هاجروا كان في ستات قاعدين في ناس قاعده الصعيد هنا لهم بطولات كبيره جدا في الصعيد يعني الست ام علي دي اسم مشهور في الصعيد احكي لنا بس ام علي دورك كان ايه بقى في الحرب ايه كانت المعركه وانا في العياده في العيادة بشتغل عند الدكتور ممرضة عند الدكتور جلال أي. وبعدين اجت المعركة ضرب وهم وموت وحياة ودم وحاجة أي. وصبحنا وصبح عليك النهار بخير شفنا الدنيا بقى مقلوبة فضلنا قاعدين نطلع شوية العيادة وننزل تحت ونطلع شوية وننزل تحت ونطلع فوق ما لغاية نص عصر كده واقفين تحت فين بقى؟ تحت العيادة تحت البواكي في الخنادق يعني لا نزلوا من بيتنا والشارع كده بس تحت الدور تحت يعني تستخف لا واقفين يعني بيتكلم بعدين مش مسألة انك لا لا مستخف بس يعني وبعدين بصيت لقيت جاي من ناحية الفؤاد خمس تنفار اللي لابس جلابيه مقطعه واللي لابس منطلون واللي لابس قميص ومنطلون واللي لابس يعني حالهم ما يصفش بحسبهم عساكر غلاب قلت له تعالى جرى انت وهو ماشيين كده على طول انتوا رايحين فين؟ ده حال التجول الانجليز عملوا علينا حال التجول حظر تجول يعني ممنوع التجول مش كده؟ قلت لهم انتوا رايحين فين تعالى؟ قالوا يا شيخه نيجي فين؟ قلت لهم ما تخافوش تعالى مسلمة زيكم انتوا جايين من العريش يا عيني وجايين ماشيين رجلهم عجب قالوا لا ما احناش جايين قام واحد قال لي انا هاجي وياك يا ست قلت له تعالى يا ابني العياده فوق كبيره وتعالى انا مشوار وبعدين التاني قال له خدني وياك اتنين جوني وتلاته راحوا المستشفى الامير راحوا عشان يناموا في المستشفى ولا يداروا فيه ولا كانوا تعبانين قوي يعني متعورين زياده؟ لا ولا حد متعور ولا حاجه، بس مستهدلين بس. مستهدلين بس. راح المستشفى عشان يناموا فيها، قام لهم المدير بتاع المستشفى الجديد قال لهم، قالوا له احنا عساكر وصفاتنا كذا وكذا والله ظباط، قال لهم انا فين بطايق؟ فقالوا احنا جايين ببطايق مش كفايه ان احنا جايين ده احنا سيبنا هدومنا عشان ما نتعرفش. قال لهم لا انا مدخل، انا ما تدخلناش ما تدخلناش، تعال ما نرجع عند الست ويا اخوانا. فرقتهم لده، قالوا النبي عز الدين شحتنا وقال لنا ما خدكوش، انا عايزه البطايق. عز الدين ده اللي هو مدير المستشفى. قلت لهم طب رحت قعدهم في اوضه البواب وطلعت فوق في العياده، طلعت العياده فوق وسبتهم في اوضه البواب تحت. اسال صاحب العياده، صاحب العياده في المبر يعني، هو لما حكم في ماله ولا ظلم. ايوه. وبعدين طلعت قلت له يا دكتور جلال، قال لي في اي معالي؟ قلت له في خمسه جايين غلابه كده وزي الشحاتين وماشيين طفل، وراح للمستشفى الاميري المدير قال لهم لا هتضيق. ادخلهم العياده عشان يمكن يجي بالليل ولا بالنهار ولا طبعا مسؤوليه اقول لهم دخل الرجاله الايه ولا كده ولا كده. طبعا هذا قال لي دخلهم يا ام علي واعمل لهم اللازم وما اجي هجازيك بمعروف. يا سلام الله يرحمه بقى. بس رحت فرحت بقى، رحت ندهلهم طلع من الاوضه من جوه من عند السلم، وده من اللي ربنا قدرنا عليه عملناه وتعش وانبسطوا وششهم وقعدنا سهران شويه ونام وصبحنا بصباح الخير. رحت بقى الصحفي، رحت اسلك لهم على لبسه وعلى لما اقدر اشتريت لهم خمس كاوتشات وجبت لهم اللبس ولبستهم. قالوا ده كل البلد دي يلبسوا افاقين ويمشوا مهبدين. قلت لهم انت شايف البلد كل واحد قمصوا عليه زي الفل ومنطلونه مطر، البلد نظيفه قوي قوي هنا نضاف يعني. انا فضلوا ايه قاعدين، بيتوا عندي تاني ليلة وقلون الليل عايزين نسافر من على المطارية من بحيرة المنزل. قلت لهم طيب ان شاء الله بكرة عايزين يروحوا فين بقى؟ يروحوا بقى يروحوا مصر. هما كانوا جايين منين يا مان؟ كانوا جايين زي ما تقولي من العريش، كانوا مخابرات. مخابرات؟ كانوا مخابرات وخمس تنفر وعايزين شافوا الجو هنا والجو هنا والجو هنا، قالوا عايزة سفر. لبسوا وانبسطوا ولبستوا وجت البلد دي بلدنا بقى. في سيب اللي انت وقفت فيها دي ما كانش سرب ولا حاجه، كان البحر وهي وخدتهم ودن ودن جاي يجوا كل واحد. رحت الجماعه كده عرفهم قلت لهم دول عاوز اعديهم، بيقولوا لهم انا عايز اعديهم يروحوا المطاريه عشان عيالهم في المطاريه. الضباط هم قالوا لي بقى، هم قالوا لك ان احنا ضباط في المخابرات. قلت له عايزاهم يروحوا المطاريه نعمل ايه بقى؟ الانجليزي وقت عامله سور واقفين، جاب واحد جاب كل واحد حته غزل على كتفه. غزل يعني يا امال؟ الشبك اللي بيصطادوا السمك. حته غزل على كتفه ودنهم نازل. يجا واحد بقى على انهم صيادين يجا اللي ماسك اللي بيكلمهم بالانجليزي ده عندنا من الابوس. قال لهم رايحين فين؟ قالوا له ده ضابط انجليزي. لا ده مسلم بيكلمهم بس بالانجليزي، ما عندناش حد بيتكلم الا الولد ده. قال لهم، قالوا له رايحين الولد، قال لهم رايحين فين؟ قالوا له ده احنا ولاد اخت ام علي. قال لهم ام علي مالهاش اخوات كبار، ده هي كبرت اخواتي. راح رجع لي واحد عند بيت ابويا وانا واقفه وقال لي تعالى. قلت له ايه فاروق؟ مش حاجه. قالوا لك ولاد اخت ام علي يبقى خلصنا. عديهم. قلت تعالى حكايه، قلت له حكايه كذا كذا. قلت الفاروق ده؟ نعم. قلت الفاروق المصري؟ مصر بقى من عندنا. خدوا منزلهم في الآخر. طب ما الانجليز فين بقى ساعتها؟ عندين كروت على البحر واقفين كلهم على البحر، ما نزلوش حد ولا يطلعوا حد ابدا ابدا. اخدهم منزلهم المطريه، نزلهم يروحوا المطريه. راحوا المطريه الصبح، تاني يوم الصبح لقيتهم جايين مش واحد ولا اثنين ولا خمس تنفار، يجي 30 نفر. وجايبين لي وياهم ذخيره وهم جايين. رجعوا لك تاني؟ رجعوا الصبح. قلت له اهدى يا ابني. قال لي جاي لك تموين وياه واحده طليانيه ساكنه صاحبه البيت فوق. قالت في اي معلم؟ قلت لها تموين عشان الجيش. قالت هنزل اخد مني في اكل يعني. وكله سلاح. انا بالسلاح وبعيوز بسم الله عليك ومدافع صغيرين كلها سلاحة بقى. وجايبين واحد من القبوطة حاطتهم في العربية. وقال لي مدهم كان يا معا خمس جينة بكبار. قلت له طلعهم العيادة ما بقى شوف يا موت يعيش. وزي بعض ما موت في حب بلدي. مش كتير عليا يعني. طبعا. انها طلعهم العيادة. وتاني يوم كمس يجيبوا الزخيرة وفوق منها السمك والجمبري. ويخبوا في العيادة. فضلنا على كده يطلع 20 يوم. كنتي تأكليهم بقى يا ام علي وتشربيهم تأكليهم ضيوفك دول. كان ضيوفهم جاي. وبعدين بقى رحت دبه بالصوت الحي. لقيتي بقى قدامك مين؟ لقيت قدامي اتنين انجليز والباقي طالع على السلم. كتير. رحت دبه بالصوت. هم موت جوزي واولاده وبنت موت العينين اللي عندي. حدين ده للدكتور جلال بالصوت يمكن اللي بيرفقك يسمع الصوت. صحتي معايا وصوتي واسع. اي. قال فضل بيقول فضل يقول ايه؟ يفضل يقولوا ايه؟ احنا نشوف هنا احنا قلت له تشوفين ايه؟ ده هنا عيانين نايمين. وانت فاهمه بيكلموك بأني لغه؟ نعم بيكلموك بانجليزي؟ بالانجليزي. انت فاهمه؟ ولا فاهمه حاجه ولا محتاجه افهم. قالت هنشوف هنشوف. بس بعدين قلت شوفوا ايه ده عيانين؟ فبصوا الاخر بصوا لي كده الدنيا محتاسه. فبصوا لي كده وقال بينها البعده مالها كده اسكندلينا ولا او خدوا نفسهم اسكندلينا اللي كويس. انهم نازلين. يا فرج علي نزلوا ايه يا ولاد هتعملوا ايه؟ قالوا ده انت جيتي جدع في السواك اللي وهمتهم بقى قوي قوي. السواك وهمتهم انقذتيهم. انا كنت مية زي يروح ولا يروح في ضفر واحد ظابط. وبعدين بقى عادنا بقى نوضب هنا ونوضب هنا وجبت حنطور. وجبت رجالة فيه رجال هنا شوية دور سعيد رجالة شباب كبير كتير قوي يعجبوه. قلت لهم عايز اودي ده العرب بقى الحاجة ده ودها العرب في الجنة. رحت ليه بحنطور الحي العربي. حي العرب. ورحت بعتهم للناس في بيت الفلاني ده ودوه الزخيرة. الزخيرة ورحت ايه بقى استنيت يومين تانيين. وبمسح كده ولقيت الجرس ضرب. والناس لسه عندك؟ مش كتير. فرقهم بالنهار. فرقهم ايه ده يا ولاد؟ عاوزين قالوا هنا البيت الدكتور جلال. قلت له مشينا بيت الدكتور ولا حاجه انا في ايد السله لما قلت بتاع الناس كده. قلت له انتوا كل ساعه واحد بقى فرنساوي لابس بدله نظيفه زي الفل بتلالي كده. قلت لهم انت هتكرفوني هي ما طولنا اكتر. شلت الكله وعاوزه ايه اضرب واحد منهم البدله البدله اخذ نفسهم وده النوم. ماشيين. قال خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص وده النوم. ايه الهم ان اعجبهم بتاع السعيد دوخوني هنا مش بس الدكتور ده الدكتور جلال على البحر. واخدوا امسهم ودنهم ماشيين. سيدنا بقى اسمع الله عليك الايه نروح ونيجي نروح ونيجي ونروح زخيره ومن زخيره وصبات وحتى مركون فوق يكلموا مصر منه. وكانت العياده ابتدت من عيادي لقيادي. من عياده لقيادي. من عياده لقياده على طول. جميل. من عياده جميل. وفضلنا بقى فيها على حملانك يا علي يجيبوا من هنا واحط هنا ويجيبوا من هنا واحط هنا واحد هنا. والسر اللي يجي يخبط عليا منهم الصبح ولا الليل ولا السر الرز يخبط يقولوا معالي هنا صغيره بقى ولسه مش هتلعب مش عجوزه. اقول له والله عليك اقول له ما يعرفنيش. معالي ده عجوزه. اقول له اللي عاوزها الايه. يقول لي عاوز اقول له لا ماشي ما تقول لي سرك او انا نقل الرز تحت الرز كلمه السر الرز. بالمصادفه كان فيه مجموعه من زملائي الابتدائيين اللي خطفوا الضابط البريطاني انطوني مور هاوس. وده كان قريب عائله عريقه في بريطانيا. تمت عمليه الخطف هذا الضابط في يوم 11 ديسمبر 56. يا ريت تذكر لي اسماء الابطال دول. انا هقول لعروضك. الاخوه دول اللي هم في الصوره معايا وبيسلموا على رئيس جمال عبد الناصر. حسين عثمان. احمد هلال. محمد حمد الله. طاهر المسعد. علي زنجير. وكان الوقت ده الضابط ده لما خطفوه راحوا سلموه في فرق الامن. وكان ياما المحافظ بورسعيد ملازم اسمه سامي خضير هو محافظ حاليا بورسعيد. وكان في نقيب اسمه محمد عز الدين الامير. الاخوه دول لما خطفوا الضابط حصلت عملية ارتباك شديدة. طبعا. هو منازل لكن بالنسبة لانه عريق في الأسرة البريطانية الدنيا تهزت بقى عشان فظهر دور المخابرات البريطانية في بورسعيد. المخابرات البريطانية في بورسعيد في حملة شجوان كان بيرأسها قائد من المخابرات اسمه جيمس جون ماكدونالد ويليامز. ويليامز ده كان معروف ويليام في بورسعيد حتى من قبل الجلاء الأولاني اللي هو تم في 56 18 يوليو اللي كان بيعمل في منطقة القناة وكان بيعذب الفدائيين في التل الكبير وفي إسماعيلية وفي السويس. ويما كانوا يهاجموا قطر عبده السويس كان هذا الرجل مهمته تعذيب الفدائيين اللي هم شباب الجماعات اللي كانوا قبل المعاهدة قبل إلغاء المعاهدة يعني له تاريخ في الوحشية يعني وله تاريخ في مصر وانسحب مع القوات الانجليزية في 18 ورجع تاني معهم خارج المخابرات في سنة 56. ظهر الراجل ده على أساس معرفته بالمكان وبالناس اللي في بورسعيد واتصالات راح لمعارض بورسعيد الله يرحمه محمد رياض وسلمه انذار قائد القوات البريطانية بيقول فيه ان اذا لم يظهر مور هاوس المخطوف فان القوات البريطانية ستقوم بتدمير الاحياء المدنية في بورسعيد. فمعارض بورسعيد كان له رد مشروع عليه قال له القوات البريطانية بتتصرف بتصرفات بعيده كل البعد عن الانسانيه وان القوات المصريه تعتبر مشلوله اليد او مغلوله اليد في بورسعيد واحنا سلموا لنا البلد سلموا لنا البلد واحنا نحافظوكم على الناس بتوعها. فهو طبعا سلموا الانذار ونزل. الكلام ده كان يوم 12 يعني ثاني يوم من عمليه القطع. هو كظابط مخابرات استطاع ان هو ياخد رقم السياره اللي تمت فيها عمليه القطع من العسكري اللي هو اللي بتاع الدوريه الانجليزي اللي كان اثناء عمليه القطع موجود. العربيه كمان من رقمها 57 اجره قناه. وهو يوم 11 بعد ما سلم الانذار راح على اداره المرور وطلب الملف بتاع العربيه. طلب الملف عارف ان السواق بتاعها اسمه علي زنجير راح اصدر تعليماته بالقاء القبض على جميع سواقين التاكسيات في بورسعيد علشان خاطر يستجوبه. ونزل راح سجن الاجانب كان في اول العدوان قام بالتحفظ على بعض الضباط المصريين بتوع احسن الدوله في السجن فافرج عنهم على اساس انهم يساعدوه وهيقابلهم يوم 14 في النزاع السجنيه في بورسعيد. هم طبعا وافقوا لكن هربوا عن طريق بحيث المنزل عشان ما يدلوش اي معلومات وما يساعدوش. يوم 13 مر بتفتيش قوات الجزيرة عمالة تفتش في المنطقة اللي تم فيها عملية خطف وبعدين اكتشفوا السيارة اللي تم فيها عملية خطف وهي محطوطة فيها ملاية وعقدين كده في لسان تمرية كنا بنستخدمهم على اساس انها نعمل بياعين للانجليز يتلموا علينا ونعمل عملية الخطف. فاللي حصل لما قاموا بعملية التفتيش يوم 13 ومفيش فايدة جاء ويليامز عشان ينفذ الطريقه بتاعته وهي استجواب مش ويليام بقى ويليامز ويليامز علشان خاطر يسال السواقين. فانا قمت الصبح الساعه 9 خدت قنبله ونزلت الفرن كان بتاع عم حسنين رشوان جنب القهوه هنا وحطيت القنبله داخل رغيف العيش وطلعت من قهوتنا علشان اروح عند المباحث الجنائيه اللي هي كانت اداره المرور قدام جامع رحمه في بورسعيد. فانا حطيتها في رغيف العيش علشان ويليامز موجود بقى ويليامز ما هو اللي عرفت حاجه. انا معلوماتي من الاخ محمد حمد الله اللي هو قام بعمليه القبض ان هو هيستجود السواقين الصبح الساعه 9:30. فانا اخدت الامور وحطيتها في الرغيف علشان خاطر وانا ماشي هتقابلني دوريات انجليزي كتير. فكان كل ما تقابلني دوريه اعمل نفس ان انا باكل رغيف العيش لغايه ما وصلت المكان اللي فيه ويليامز. وصلت له هناك لقيت فيه جمهره من الناس بس واحد قال لي ده ويليامز نور وبيستجوب بالسواقين. حقيقه الانسان ما بيتولدش بطل والبطل مش المفروض ما يخافش. لا انا خفت ان انا ارمي القنبله عليه في المكان ده لسببين. اولا ان فيه ميدان كبير ما بين الجامع وبين المباحث السجنيه فيه وسع كبير لما هضربه اكيد القوات الانجليزيه هتصيبني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لما هضربه ممكن اصيب مصريين جنبه. اثناء تفكيري في اثناء تفكيري وانا بفكر اخد زاويه ممكن اقدر يعني ما اصيبش حد فيها وما انصابش انا كمان، لقيت ويليام طلع ومعاه الوكيل بتاعه مستر ايفنز وركبوا العربيه واتجهوا على الحقيقه. انا حصل لي عمليه احباط، فرصه رامي ومشي من قدامي ومشي، ودي فرصه وده صيد حلو قوي يعني سمين، فخدت بعض ومشيت. لكن هو قدر ان انا الاقيه في مباحث الجنائيه في المباحث الجنائيه رايح يقابل الضباط اللي هو كان افرج عنهم واللي كان قبض عليهم في سجن الجامع على اساس الميعاد بتاعه. فانا بصيت لقيت المباحث الجنائيه الشباك بتاعها واقف، ولقيت العربيه نفسها اللي كانت موجوده قدام اداره المرور هي اللي موجوده. فاخدت الناصيه الناصيه الثانيه المباحث الجنائيه كده، انا اخدت الناصيه الثانيه ووقفت اعمل نفسي من ايه بطل ايه سامي. قعد حوالي 15 دقيقه. كان في مخبر اسمه محمد حسين الاطشر، ده كان من عندنا من حي من هنا، كان رايح يجيب له قهوه ساده لان ويليامز كان عنده سكر، كان عنده مريض بالسكر، فجاب له قهوه ساده من قهوه البلياردو اللي هي قدام المباحث الجنائيه. دخل وقعد شويه وبعدين بصيت لقيت ويليامز طلع وايفانز طلع ركبوا العربيه. انا الناصيه وهو جاي متجه معاه عليه بالعربيه، رحت مطلع ورقه من جيبه وعملت كده قدامه ونزلت من على الرصيف. فكلم السواق فرملت العربيه بسرعه وقفت في مكانها، نزلت من على الرصيف فتح الازاز بتاع العربيه بيمد ايده عشان ياخد الورق اللي انا عطيها له ما اديتهالوش في ايده، قلت رمها له في الدواسه بيوطي يجيب الورق، والتاني رامي القنبله بالريف ليش داخل العربيه. ساعتها جريت، لما جريت كنت بجري لوحدي، بعد ثلاث ثواني حصل الانفجار، كان انفجار كبير يعني المره، حسيت لقيت الناس كلها بتجري معايا، وده بيقول في اللي بيقول في ايه انا اقول له في ايه، كل ما واحد يقول حاجه انا اقول زيه يعني، على امل ان انا يعني ايه يعني الزوق اعمل عمليه تمويه يعني. فلغايه ما وصلت عند مستشفى الاميري من الخلف فوجئت لقيت عربيه جيب جايه وعليها قطعه رصاص، انا تهيألي انها جايه لي انا. فدخلت في بيت قدام المشرعه عشان استخبى فيه تلقائيا كده على خفت، دخلت وفجاه الاقي البيت دوت داخل مدخله يطلع على شارع تاني اسمه شارع 30. انا اول مره اعرف انه يطلع لي يعني الصدفه لقيت فوق، فرحت شارع 30 لقيت الناس بتجري برضه في ايه؟ قال ده في مش عارف ايه ضرب في بتاع كلام من ده، لغايه ما وصلت عندنا هنا في القهوه. في بورسعيد الوطنية شباب مقاومة شعبية دفعوا بشهامة ورجولية ويحاربوا جيش الاحتلال، مبروك يا جمال. في بورسعيد الوطنية شباب مقاومة شعبية دفعوا شهامة ورجولية وحاربوا جيش الاحتلال، مبروك يا جمال. عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من